ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت مسموع الشيخ الحبيب؟ مسموع ونسمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد وسعيد بن الجبير، وروي هذا عن ابن عباس، وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، روي هذا عن ابن عباس، وقاله السدي وغير واحد. يعني هذا جاء تفسيره في حديث البراء. أولا واستكبروا عنها يدل على عظم جرم هذا الأمر، يعني ليس تكذيب وليس يعني كفر فقط، بل كفر إباء واستكبار عن آيات الله سبحانه وتعالى، فيخزيهم الله خزيا وعلى إجرامهم هذا وعلى استنكافهم عن أمر الله عن أوامر الله سبحانه وتعالى، كما فعل إبليس لعنه الله، فهو استنكف واستكبر عن عبادة الله جل وعلا فأخزاه الله وأذله وحقره وصغره. ومما يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى هذه الفئة من الناس يعني بسبب تكذيبهم واستكبارهم أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبدا مهما كان، حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يمكن للجمل أن يدخل من ثقب المخيط وثقب الإبرة؟ لا يمكن أن يدخل الجمل من هذا الثقب، يعني هذا دليل على استبعاد ذلك استبعادا تاما، وأن ييأس هؤلاء من الجنة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فالمقصد بارك الله فيكم أن أرواحهم لا ترفع، كما جاء في حديث البراء أن الملائكة إذا قبضت روح الكافر أو المنافق صعدت لكن برائحة منتنة، ما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح المنتنة، ما هذه الريح المنتنة، قالوا ريح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، فيصعد بها، ثم إذا أرادوا أن يدخلوا من

يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبته عند الموت ويثبته في قبره عند سؤال الملكين، ويثبته على الصراط يوم القيامة. جعلنا الله إياكم من هؤلاء. نعم. بارك الله فيك. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه سيسأل كل منا في قبره عن ربه سبحانه وتعالى وإخلاصه له وتوحيده لربه، ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه فيما أخبر وامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره عليه الصلاة والسلام، ويسأل عن سنته: ماذا عملت فيها؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمن فيقول: آمنا به واتبعناه، أي اتبعناه في سنته التي درسناها. لا يسأل عن مذهبه، ولا يسأل عن اتباعه لإمام معين أو لعالم معين، لن يسأل عن اتباعه للمشايخ، لن يسأل عن اتباعه لكتب ولا فلسفة ولا أي شيء غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين، حتى الرسل ستسأل، وستسأل عن بلاغ. فالمقصد أن السؤال سيكون عن الله ورسوله، والسؤال عن القرآن والسنة، هذا الذي ستسأل عنه. فينبغي أن تحرص على التمسك بالكتاب والسنة، فكلما تمسكت بذلك واهتممت بهذا الأمر وعضضت عليه بالنواجذ كما جاء في الحديث: عضوا عليه بالنواجذ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، كلما ثبتك الله عند الحساب وعند القيام من القبر، يثبتك الله في قبر وعند القيام من القبر، وستسأل عن القرآن أيضا ويشفع لك يوم القيامة. فأحرص يا عبد الله أن تكون من المتمسكين بالكتاب والسنة العضين عليهما بالنواجذ حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك. نعم. فتخرج الروح، هذه الروح المطمئنة راضية مرضية مرضي عنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ يا أيمن. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فيقولان له: ما هذا الرجل الذي وعد فيه؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. شيخنا، كتاب الله يعني كتاب القرآن والسنة. كتاب والسنة. نعم. إذا وثق الكتاب وإذا أطلق القرآن يراد به الكتاب والسنة، وإذا أطلقت السنة أيضا يراد بها الكتاب والسنة، فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون متبعا للقرآن بغير اتباع السنة، ولا يمكن أن تكون متبعا للسنة غير متبع للقرآن. فالقرآن يدل على السنة والسنة تدل على القرآن، وهما واحد من الله سبحانه وتعالى. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: يعني الذي يسر يكون في قبره ويأتيه من رائحة الجنة ومن طيبها. هذا فقط رائحة ونظر، وأما المتعة الحقيقية الكاملة ستكون يوم القيامة بعد الحساب وبعد كذا، لكن أول منازل الآخرة هو هذا القبر. فما كان من خير فما بعده أعظم، وما كان عياذا بالله من شر فما بعده أقبح. لذلك المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة ليرجع إلى أهلي. وأما الكافر أو الفاجر عياذا بالله لما يرى من الجحيم، ربي لا تقم الساعة، هذا أهون من الذي أراه. فأما المؤمن فيرى من هذه الجنة يفسح له، وينظر إلى نعيم الجنة ويأتيه من طيبها ومن روحها ومن يعني رؤيته، وينظر أيضا إلى مقعده من النار إذا هو كان قد عصى ربه، وليعلم نعمة الله عز وجل عليه. نعم. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الروح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيب بالخير. فيقول: أنا عمل صالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والنازعات غرقا، تخرج الروح تتمزق معها هذه العروق من صعوبة إخراجها وخروجها والمشقة التي يجدها عياذا بالله هذا الفاجر عند خروج روحه. أما المؤمن فتخرج الروح كقطرة الماء إذا سقطت من السقاء، فتجدها في منتهى السهولة والناشطات نشطاء، فهذه تكون يخرجها بلا عناء، والأخرى تتفرق في جسده ويخرجها بمشقة شديدة عياذا بالله. فمن بداية الأمر والملائكة باسطوا أيديهم ويضربون وجوههم وأدبارهم عياذا بالله، الأمر شديد. ينبغي أن نعد لهذا اليوم عدته من الأعمال الصالحة والصدق فيها والخوف من مخالفة أمر الله عز وجل، ولا تغرنا الحياة الدنيا ولا يغرنا الشيطان الرجيم. لا يغرنكم بالله الغرور يا الشيطان الخبيث، ولا يمنيك ولا ينسيك، لا ينبغي أن يعني ينبغي أن تنتبه لهذا وأن تعد لهذا الموقف وهذه الأسئلة جوابا في كل عمل تعمله. اتبعت الله كلام الله وكلام رسوله، أو اتبعت كلام شيخك أو كلام أستاذك أو كلام صاحب المذهب هذه أو صاحب الجماعة أو الحزب، يجب عليك أن تتبع كتاب الله سنة رسوله، لأنك ستأتي يوم القيامة فردا، تأتي وحدك لا ينفعك أحد ولا يجادل أحد عنك ولا يستطيع أحد أن يملك لك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. فالوقوف بين يدي الله عز وجل والسؤال تعد له جوابا. نعم نعم شيخنا. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني الشوك كيف يخرج من الصوف المبلول؟ يجد عناء شديدا في خروج ذلك وتتقطع معه هذه. نعم. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ملكان منكر ونكير، أسودان أزرقان، يعني شديد السواد، شديد السواد جدا أو شديد السواد جدا، حتى كأن سوادهم يعني انقلب إلى الزرقة، إلى اللون الأزرق من شدة السواد عياذا بالله. نعم. قال: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول: ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني مقلد للناس، مقلد للمذهب، لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم عليها ولا يعني يتفقه فيها، وإنما سمع الناس يقولون، يعني أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة لا يعرف عن ذلك شيء، وإنما يعرف عن مذهب فلان ومذهب فلان والشيخ الفلاني، سواء كان خارجيا أو رافضيا أو مذهبيا أو حزبيا، فكل يعني يتبع متبوعه ويعني شيخ طريقته وإمام مذهبه، وهؤلاء كلهم يتبرؤون منك يوم القيامة إذا لم تكن مستقيما على السنة متبعا لها، فالخسارة كل الخسارة والبلاء كل البلاء يذهب بالله في هذا الأمر. وأما إذا كنت موقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومصدقا له وحريصا على سنته وتعلمها، فأنت على خير عظيم، يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفك ويكرمك الله سبحانه وتعالى باتباعه، بل يحبك الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والله عز وجل يحبك ويدنيك ويقربك لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعت سنته التي جاء بها من عند الله جل وعلا. نعم. شيخ أسامة سبب طبيعي أكمل حديثك. حبيبي الصلاة يعني ربنا تأخر لو طيب إذا أكملت الحديث طيب بس نقف عنده. أكمل أيمن تفضل أكمل الحديث. قال فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بي الذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت أوجهك لوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة. قال وراء عفوا شيخنا نقف هنا. نعم إذا انتهى الحديث. انتهى الحديث شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وأنت جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله.